السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يعفو عنا وعنكم، ويرزقنا ما يحبه ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم النور التام يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه جل جلاله. ما زال الحديث حول سورة النور، وقلنا أن سورة النور بتؤكد بوضوح تام أن النور المنبعث في هذا المجتمع، في المجتمع المسلم وفي بلاد المسلمين وفي قلب العبد المسلم، هو من أسبابه المركزية إحكام العلاقة بين الذكر والأنثى، ابتداء لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة من وقع في الفاحشة ثم القذف ثم غيره إلى موضوع غض البصر. فسورة النور اللي فيها الله نور السماوات والأرض بتقول لنا أن نور ربنا سبحانه وتعالى في قلب المؤمن يتجلى حينما يفهم المؤمن الاختبار الضخم في علاقته مع الجنس الآخر، وأن يعمل بقانون الاختبار اللي ذكر في هذه الصورة. والمتأمل في كتاب الله سيجد أن القرآن لا يتكلم عن الحب بين الذكر والأنثى، إنما سيجد الكلام عن العفة، عن حفظ الفرج، عن غض البصر، عن الاستحياء، بل مشي الاستحياء. عشان كده أي واحد ليه طرح مهما ألبسه لبوس الشرع يبعد عن هذه المضامين وهذه الأصول، فاعلم أنه إن أحسنت به الظن فهو جاهل، إن لم يكن مخادع. النهاردة في قانون ربنا سبحانه وتعالى بيذكره لنا في هذه الصورة من الأمور الوقائية التي تقي هذا المجتمع، ومن الأمور هو وقاية وبناء. وقاية للأمة أنها تقع في إشكالات ضخمة زي اللي تطرقنا ليها في بداية الصورة، وبناء للنور في هذه الأمة. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة أدب، بعدما ذكرنا الأدب أدب الاستئذان المرة السابقة، فالله سبحانه وتعالى ذكر بعد آيات الاستئذان قل للمؤمنين، قل للمؤمنين. قبل ما تعرف ما الذي للمؤمنين، تأمل لقوله للمؤمنين، كأن هذه الآية تقول لنا وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر أهل الإيمان بهذا الأمر من الرحمن، ولن يتلبس به إلا المؤمن، بس المؤمن بس. فده أدب جديد في رعاية الفضيلة، أدب في الطريق في الترقي في العفة والحياء. قل للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين الذكور الرجال، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين الذكور، وكانت الآية ممكن تحتمل إن المؤمنين والمؤمنات، لكن لا، يذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنات أمر فيقول وقل للمؤمنات. المؤمنين نقول لهم إيه؟ يغضوا ويحفظوا، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب بالنسبة للمؤمنات ركزوا بقى، عشان الكلام ده إن شاء الله مهم. يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أنتوا المجتمع عشان يبقى فيه نور، نور القلوب، نور الأفراد في القلب وفي العقول، ونور في المجتمع، بالنسبة للذكور محتاجين إيه؟ محتاجين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طب بالنسبة للإناث، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وإيه كمان؟ وليضربن، وإيه كمان؟ ولا يبدين، وإيه كمان؟ ولا يضربن بأرجلهن. فأنت اعرفي إيه الأوامر الخاصة بيك والأوامر الخاصة بي. مش هنفهم الصورة ومش هنفهم الآيات دي إلا بالإيه؟ باستحضار الموضوع ده، هو علي إيه وأنا علي إيه. وبعدين في أمر مهم جدا، إنك تدرك أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك أنت. لو في واحد بيحبك جدا ومحبوب وعظيم جدا وبعت لك خطاب خاص، يعني أنت لو بتعظم جدا المحاضر وحبه ولقيت ان المحاضر رح بعت لك على الخاص: انا عجبني حبيب قلبي اهتمامك بالدرس، وخدت بالي انك سنك 16 سنة. انا هطلب منك طلب وعاوز منك التكليف ده، انا عاوزك تحفظ صورة النور وتسمعها لي في مجلس واحد. لو هو الرجل ده بيحبني قوي، والشاب ده بيحبني جدا، وكانش متخيل خالص اللي انا ممكن اخصه بالرسالة ديت، هيشوف ان التكليف ده شاق ام خفيف؟ انتوا من وجهة نظركم هيشوفوا ان هو تقيل ويلي وبتاع وصعب عليا وحضرتك بتشد عليا ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا هيكون منشغل جدا ان فلان خصني؟ صح، ولله المثل الاعلى، الله خصك يا ايها المؤمن بهذا الخطاب، وخصك ايتها المؤمنة بهذا الخطاب. تقول يا رب انا تخاطبني انا؟ يخاطبك انت، فلن ترى التكليف شاقا. عشان كده، هل الدين فيه تكاليف أم ليس فيه تكاليف؟ نعم فيه تكاليف. طيب، هل التكاليف بها مشقة؟ نعم بها مشقة، بها مشقة، ولكن ليس بها شقاء. دي نقطة مهمة قوي، إن التكاليف ليس فيها حرج وليس فيها شقاء. فيها مشقة معتادة؟ نعم فيها مشقة معتادة. وإن الشريعة والتكاليف يسيرة؟ نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر لفظا ومعنى وتطبيقا. فمن ان الشريعة يسيرة، طب يسيرة ازاي؟ قال لك من علامات اليسر بتاعها ان فيها رخص، ان فيها ترخيص رخص. فتلاقي مثلا انت مسافر، فيقول لك انت مسافر، هنرخص لك الدنيا، رخص الصلاة، بدل ما تصلي 4 هنخليها ايه، في رخصة انك تصلي 2، وممكن تجيب الاثنين مع الاثنين وتجمع ده ايه. طب وانت صايم وفي مشقة، لو مسافر لا خلينا ايه، يبقى فيه رخصة. فده من علامات اليسر، يسر الشريعة بالنسبة للأجر اللي هتاخده. يعني معلش يا جماعة، هو سبحان الله بحمده تاخد عليها نخلة في الجنة؟ يعني أنا أقول لكم دلوقتي، اللي هيحضر الدرس النهاردة هياخد $200، هو ده طبيعي؟ الدرس فيه مشقة وصحي بعد الفجر ومش عاوز تنام وبتاع، فانت هروحت ايه قلت هحضر. فأنا بقولك على فكرة، ده الدرس ده التكليف بالدرس ده يسير. تيجي تقول لي ازاي ده، انا مش عارف نفسي انام وقعد امال كل شويه احط ميه واتوضى عشان افوق. ايه اللي خلاه يسير بالنسبه للاجر مقارنه بالاجر؟ الموضوع بقى ايه، سهل جدا. الحاجه الثانيه، هو يسير مقارنه بالامر. لو والدك قال لك طفي النور او هات عيش، غير ما صديقك يقول لك، غير ما واحد عادي يقول لك. فاليسر على حسب، عندما يعظم الامر يهون عليك التكليف. إيه اللي بيخلي ناس كتير لا تمتثل للأمر؟ إما أنه لا يريد الأجر، إما أنه لا يعرف الآمر ولا يستحضره، وإما أنه لا يريد أن يخالف هواه. هم الثلاثة دول اللي بيخلوا ناس كتير لا تمتثل للأمر. طيب ليه التكاليف فيها مشقة؟ ليه التكاليف فيها بعض الشيء؟ أول حاجة، لأن الدنيا للاختبار، الدنيا اختبار امتحان. أنت مشكلتك المركزية، أيوة ركزي معايا، أنت أيوة يا 14 و15 سنة ركزي معايا، أنك مشكلتك أنك عايشة دنيا، إما بسبب الإعلام أو بسبب البيئة اللي تربيتي فيها أو بسبب بابا وماما أو بسبب المجتمع. أنت بتعيش أن الدنيا ديت هي دار المكافآت ودار العطاءات، مش امتحان. يا جماعة، اللي عنده امتحان ما بينزلش يلعب كورة، اللي عنده امتحان يعني حتى أحيانا ما بيقعدش يأكل مع أخواته، مامته بتعمل له الأكل وتحطه له على المكتب، ما بيتفرجش على مسلسلات وأفلام، يقولك عندي امتحان. فالدنيا للاختبار، فعشان كده في قدر من المشقة. الحاجة التانية، إن المشقة موجودة في الأوامر. الكلام ده مهم قوي عشان نفهم عما نيجي نقول نغض البصر ليه وإزاي. إن المشقة قلنا موجودة عشان حاجات، منها إن الدنيا للاختبار. 2، المشقة موجودة للترقي والتطهير. المشقة غير مقصودة لذاتها، ما المقصودة ايه؟ عشان تترقى، انت تعلى. المدرب بتاع النادي عم يضغط عليك في السباحة، هو عاوز يعذبك ولا عاوز يرقيك؟ عاوز ينميك ويرقيك، صح؟ قصده ان يتعبك؟ ليس هذا. فالمشقة غير مقصودة لذاتها، المشقة موجودة ايه؟ للتكريم. ليه؟ لان المهمات الكبيرة الصعبة بتعطى للناس الخواص، ما ياخدهاش اي حد، ففي قدر من المشقة. مشقة لا شقاء، المشقة دي المهمات الكبيرة، الناس الخاصة شيء حد ياخدها. يعني احنا رايحين مثلا نقابل شيخ من المشايخ الكبار عشان نتفق على نعمل وقف مجمع اسلامي كبير في مكان حساس جدا في العاصمة، فروحت انت ايه؟ قلت الاخ انا ان شاء الله هنصلي العشاء ونسافر القاهره وعاوزك تيجي معايا عشان في حاجه خاصه. دي فيها مشقه اهي صح، بس هو لما حس ان دي مهمه عاليه لا تعطى الا للخواص لم يراها، فهو شافها تكريم لا تكليف فيه مشقه، فقال لي انا ساهم في كنانتك فالقي بي ما شئت. انت تتعامل مع الوحي كده. من الحاجات الجميلة جدا ان الودود قدرها سبحانه وتعالى ان في مشقة في التكاليف اللي زي ديت، هو انك يشعرك بالاستحقاق، يريد ان يدخلك الجنة ويشعرك بالاستحقاق. اما تيجي تدي 1,000,000 جنيه على شغلة عادية فيحس كده انك بتمن عليه وانك مش عارف ايه، فيشغلك بحاجة كده ايه كأنك ايه يعني انا برضو بما كنتم تعملون. ماشي يا عم، بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون ولن يدخل الجنة أحد بعمله. الباء هنا سببية والباء هنا عوضية، فنفى العوض وأثبت السبب. احنا دخلناك عشان كده. فيشعرك منة منه بالاستحقاق. عشان كده مهم جدا نفهم فلسفة التكاليف. فالتكاليف فيها مشقة لا شقاء. وفي ناس كتير النهاردة بيستعملوا لفظ الدين يسر في غير موضعه، عما يعوز ينفلت من الدين يروح واخد الجملة دي يقولك الدين يسرع من الشيخ، يقصد بيها ان الدين يكون طول ما هو متوافق مع هواه يكون الدين يسر. نديكم مثال. تيجي مثلا عاوز تعمل اي حاجة، مثلا عقيقة، مثلا عقيقة تيجي تعملها ولا اضحية. النهاردة الناس كلها بتفكر تعمل، تقريبا 1/3 الشعب المصري هيضحي في افريقيا. ليه؟ عشان الاسعار عالية. جميل انك عندك ديمة وعادة مش عاوز تقطعها انك تضحي، بس الحاجة اللي مش جميلة ان الاسعار لما عليت اشتريت الموبايل، والاسعار لما عليت برضو هتصيف، لكن لما الاسعار اللي عم عليت قلت لا مش هضحي، هضحي بالليه؟ بالارخص، هدور على الارخص. طب انت فعلا مش معاك فبتدور على الارخص؟ لا انا معايا بس مش يدفع في البقرة الرقم ده، مش هدفع فيها. هنا في وقفة المفترض تقفها مع نفسك. وقف مع نفسك الوقفة دي. انت راجل سري الحمد لله، انت راجل ميسور الحال الحمد لله، معايا انا معايا 15,000 خلاص. طب انا ده الخروف ب10، لا خلاص اروح ادفع بقى بخروف ابو ب1000 و1000 ونص. ليه يا عم؟ ليه دايما في الاخرة بتسترخص ليه؟ عموما اذا كان هواك ونفسيتك مش جايبك الا هنا، فيعني هنالك خير من ايه؟ من لا شيء. فتيجي واحد عاوز يعمل عقيقة ولا أضحية، فتلاقي أهله يقول له يا عم ليه تصرف وبتاع، والدين يسر بقى بلاش تشدد ومش عارف ايه ليه، عشان يحافظوا على ماله. طيب أخته هتتجوز، فهو بيقول أنا مش هعمل فرح في قاعة ويدوب كده الضيوف تيجي يزورنا احنا في البيت وفي مصلى نساء يصلوا مع بتاع. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني التشدد ده؟ طب هو مين المتشدد دلوقتي؟ عاوزين نعمله في قاعة واصرف 15 و20 و30 و100 ألف. طب مين المتشدد هنا؟ هو التشدد على هواه. خلاصة الموضوع يعني عندهم التشدد كل ما يخالف هواه، فبدل ما يقرب الناس للدين قرب الدين لأهواء الناس، ودي من أخطر ما يقع فيه المتلبسين تحت صيحة ما يطلبه الجمهور. الدين فيه تكاليف، والتكاليف مدارها على الاختبار والترقي. وفي فرق بين اليسر الرباني واليسر الشهواني. واحد العصر أذن فلانه مشغول بالجامعة والشغل وبتاع، المهم المغرب أذن، واحد قال له الله يهديك الله المستعان، ايه يا ابني اللي انت عملته ده؟ ضيعت صلاة العصر وبتاع. فراح واحد قال له يا عم الشيخ الله يكرمك بالراحة بس الدنيا يسر ما تشدش عليه، يا ابني بروح صلي، لما تصلي روح صلي في البيت ان شاء الله ربنا يتقبل. عدى 3 أيام، ده المعيد بتاعه كان بيقول له كده الدنيا يسر وكده. عدى 3 أيام، المعيد قال ان الساعة 8 كله يجي، الشاب جاي 8:30، فالمعيد رفض يدخله. فالطالب بيقول للمعيد ايه يعني المشكلة يعني ما الدين يسر؟ او واحد من الشباب كان سامع القصة فبيقول له يا باشمهندس ما تدخله الدين يسر، قال له لا ده خالف موعدي، قال له ازاي؟ لما تأخر عن موعد ربنا قلت له الدين يسر، ولما تأخر عن موعدك قلت له لا. ده نفاق يا باشمهندس، ده اسمه اليسر الشهواني مش اليسر الرباني. المهم يعني فلسفة فهم التكاليف من البداية تريحك، تكون انت مرتاح وفاهم كويس قوي. واخدين بالكم؟ عشان عم حضراتكم تيجوا تقرأوا كل المؤمنين، هنا بقى تستمتع بقى. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الآيتين دول ممكن ياخدوا منا مجلسين، فربنا يسلمنا ويسددنا وإياكم. فالآية دي بتقول لنا إحنا محتاجين نتلبس بأمرين وناخد بالنا منهم. الشق الأولاني بيقول يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من، لا يغضوا أبصارهم، لا يغضوا من أبصارهم. احنا اتفقنا ان الايات دي فيها ايه؟ تكليف، وقلنا نتكلمنا بقى في الموضوع ده، وممكن تراجعوا اللقاء ده عشان تستوعبوا. الايه بتدينا ادب لصيانه الفضيله ورعايه العفاف، المعنى ده مهم جدا. فذكرت لينا اول الابواب من اوائل الابواب لسد بواب الفواحش هو غض البصر. واقولها لكم وانا في تمام الاتزان النفسي ان شاء الله، لا اعلم واحد وقع في الاباحيه ولا وقع في الاخطاء الكبيرة في العلاقات النسائية ولا وقع في أي حاجة والعكس إلا وهو مبتلى بإطلاق البصر، وإن كان ضرير فإطلاق السمع، وسمعه يعشق الضرير، ودنه هي عينه، لكن مستحيل تجد واحد راح بدون البصر يغضه ويحفظه. عشان كده الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط السبب بالغاية. عمركم ما هتلاقوا واحد وقع في الملف ده إلا بسبب الموضوع ده. وعشان كده هنتكلم النهاردة، عم نكلمكم في ملف البصر ده إن شاء الله تستوعبوا كلامي أكثر. أصل الغض الكف أو النقص، الغضاضة أي النقص، الغضاضة سواء تكون معنوية أو حسية. يقول غض من الشيء يعني نقص منه، ماشي؟ فالكف والنقص في هذا المعنى. وبرضه في معنى الطراوة، يقول لك شيء غض أي طري، غضا طريا. فمعنى الآية أن الله يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي ينقص الإنسان من نظره أو يكفه فيمنعه. من هنا تدل على التبعيض، فالكف ليس كليا، أنت مش هتغمض عينك، لا أنت هتغمض من أبصارهم، يعني الحاجات المحرمة فقط. وطبعا أنواع غض البصر ليس على الشهوات فقط، لكن النهاردة هنتكلم بس على باب الشهوة، وإلا غض البصر عن كل ما يشتتك. لا تمدن عينيك، ده نوع من أنواع غض البصر. طول ما تشوف عربية تشوف موبايل، هوب هي دي الناس اللي عايشة وبتاع. حبيبي احمي عينك، عينك لم تخلق لهذا، ربنا مش اداك العين دي عشان تستعملها بالطريقة دي. الشاهد ان هذه الآية تقول لنا قل للمؤمنين يغضوا أي يكفوا من أبصارهم. ونصيحة ليكم، لا تشوشوا على المعنى الكلي بالاستفسارات والتسوير والأسئلة التي تشتتك عن المقصد. دي من ضمن الإشكالات اللي تتوهك عن مراد الرب سبحانه وتعالى. فدايما خلي قلبك يتذوق المعنى الأول ويتشربه وتتمكن منه، بعد كده بقى قولي طيب إيه الفرق بين دي ودي، طب لماذا ذكر الله هكذا، وهل في حكمة من كذا. الأسئلة دي تشوش أحيانا على المعنى الأساسي. لا، الأول تشرب المعنى، تشربه كويس قوي، وبعدين شوف نفسك انت منه، علشان مش تبقى عارف الفرق بين البصر والنظر والفرق بين يغضه ويكفه، تبقى عارف الكلام ده وفي الآخر عينك ايه شغالة للنهار. واخدين بالكم؟ فخلي بالكم من النقطة دي. فغض البصر، لأن البصر أعظم موارد القلب وأعظم البوابات والمنافذ اللي بتفتح على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إياكم والجلوس في الطرقات. الشباب اللي بيقعدوا في الشباب والفتيات في الزمن اللي احنا فيه ده، خلي بالكم من الحديث ده. فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. طبعا ده كلام ليس للاعتراض، ولكن ارادوا الترخيص. طب يا رسول الله ادينا رخصه، طب هنقعد فين؟ طيب ما لناش مكان اصلا، ما فيش مطاعم بقى، مطعم اميه ولا مطعم ابن عدي في حي الصفا، ما فيش مطاعم، ما فيش اماكن يعني. فقال لهم اياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، طب هنقعد فين؟ فماذا قال النبي؟ قال بالكم دول صحابة، ماشي، دول صحابة، هما بيسألوا يريدون التيسير على الناس. فبيقولوا رسول الله طب المجالس هنقعد فين طيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رد، الرد ده مهم. يعني الشباب اللي بيخرجوا وبيتفسحوا وبيطلعوا برا البيت لو فهموا، والله إن شاء الله يعني أرجو أن هيكون في خير كبير ليهم. ايه بقى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ فان ابيتم الا المجلس، يعني الا الجلوس، فاعطوا الطريق حقه. فقالوا ايه حقه يا رسول الله؟ قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر معروف والنهي عن المنكر. انا لو عاقل مش هقعد في الشارع، انا لو عاقل مش هقعد في الشارع. ليه يا عم؟ ايه اللي خلينا نشيل الامانات دي؟ النبي قال لي يا محمد هتقعد في الشارع، في امانات بقى. ايه هي الامانات؟ واحد، غض البصر، هتبقى مامور باوامر. ايه هي الاوامر؟ انك عينك ما تبصش على عورات، لعورات نساء ولعورات رجال، عشان بعض الناس يعني هنتكلم ان شاء الله واحنا بنتكلم كده، ان بعض الناس بيبقى شايف القصه دي يقول لك كل المؤمنين يغضوا، يبقى اصلا البنات تمشي عادي بشعرها. يا راجل يا راجل، ايه اللي في قلبك خلاك تبقى عينك شايفه ايه؟ شايفه النصوص بالطريقه اللي المقلوبه دي؟ يا ابني انت ايه اللي جواك؟ يعني ايه اللي انت عامله مع ربنا لدرجه بقى انت ترى المنكر معروفه؟ لا، انت محتاج تراجع نفسك قبل ما اجاوبك على الموضوع ده. انت محتاج تراجع نفسك فعلا وتقف مع نفسك واقفه. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي موديك هنا؟ انت لسه بتبص في البصه دي؟ فالله المستعان. معنى كده بقى قوة كل المؤمنات ان الاخوه ماشيين ناسين يلبسوا بقى. هنتكلم في القصص دي ان شاء الله اذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا. فانا لو عاقل مش طالع انا اقعد في الشارع. انا اعمل اللي يخليني امسك الاشكال ده. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان حق الطريق غض البصر، كف الاذى. يعني ايه كف الاذى؟ يعني تكف الاذى بلسانك. يعني اي حد هيعدي مفيش اغتياب، مفيش استهزاء، مفيش سخريه من احد. يا ربي ولا تؤذي بايدك، ولا تؤذي بالتلاكس بتاعك، ماشي طول النهار بتاعه وعامل شكمان العربيه قد كده وبتاع، وانت واقف وقاعد عمال تتريق على محمد وعبد الرحمن اللي جايين بالعربيه وبتاع، وتبص يمين وشمال وتغض بصرك. واحده معديه، اي حد ممنوع تسوق، وايه كمان؟ ومامور برد السلام. فلو مر عليك 1000 شخص وسلمه انت مفترض ترد السلام. وايه كمان بقى؟ ودي اتقالهم واصعبهم، لا يمر بيك منكر في الطريق الا وتنهى عنه وتنصح. شفت المشقه يا عم؟ اقعد احسن في البيت، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. ايه اللي قعدني انا هنا؟ هو الامر معروف انها منكر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقى، طب انت هتقعد؟ اقعدوا بقى. مش انت حابب تقعد؟ اقعد يا سيدي. عشان كده يا جماعه مهم نفهم ان غض البصر ده بترزق بيه حلاوه الايمان، وده هنتكلم فيه. وسبحان الله، اما نيجي نقول ان الغض فيه مشقه، فيه مشقه، بس هذه اللذه، لذه غض البصر، اقسم بالله اقسم بالله هذه المعاناه بتاعه غض البصر فيها لذه لا يعلمها الا الله، ويذيقها من جربها. يعني ربنا يذيق الموضوع. لذه ايه بقى؟ لذه الانتصار، ولذه مراغمه الشيطان، ولذه التضحيه لاجل الله، واللذه بقى الخفيه، لذه التزين للجميل سبحانه. فكل جميل اراه امام عيني، خلاص، يقبحه في وجهي اني اتزين للجميل. خالق الجمال، اللي خلق الجمال بقى. فكل عما غض بصري باخد لذه ايه؟ لذه اللي انا كسبت الشيطان، ضربت واحده خلاص. لكن لو سبت نفسي، خلي بالك بقى، القلب والعين ليهم فتوحات ان شاء الله. يعني لو في وقت هبحكي لكم كده ايه مناقشه بين القلب والعين، لكن بينهم من بعض علاقه عاليه قوي، في علاقه بين القلب وبين المنظور. فالانسان اذا نظر، فاذا امعن النظر، انت قاعد عمال تبص، صارت صبابه. ايه يعني صبابه؟ يعني هذا النظر يصب في القلب شعاع، فتصب في القلب صبا. طب لو زادت الصب ده صارت غرامه، والغرام ده يقول لك فلان غريم ليا، يعني مغرمون يعني ملازمين. فصارت الصوره ملازمه للقلب، فالغريم هو الملازم، يسمى المدين غريم لانه يلازمه. فلما يلازم القلب ويزيد تاني النظر يتقلب للشغف، اللي هو الحب اللي يصل لشغاف القلوب، اللي هو بعد كده عشق بقى، ان هو ايه بقى؟ خلاص بيعلق القلب، بيختمه، الى ان يبتلى المرء باعظم منازل المحبه للمخلوق، وهي التتيم اللي هو العبوديه. عشان كده اصدق كلمه قيلت في الحب، الحب عذاب. كان ليه محاضره زمان اسمها الحب عذاب، مش عارف بقى انتشرت ولا لا. ففعلا الحب عذاب، الحب بعيد عن الله حب عذاب. كان في واحد بيشتري مره، فمكتوب على الجنيه: والله لولا الخوف من الله لعبدتك من دون الله. فالراجل البياع بيوري الجنيه للشيخ، بيقول له ايه؟ شوف الولد ايه، والبنت في الاخر باعته واشترت بالجنيه كاراتيه. باعتك، سبحان الله، راحت اشترت الشيبسي وهو ايه بعدينه. طبعا هنا الغض لم يذكر النساء. ليه؟ احنا في الزمن اللي احنا فيه نفهم بقى دلوقتي، حتى النظر للشباب خاصه الشباب الامرض وغيره والصبيان والكلام ده كله والمحارم، الموضوع ما دوشه سبحان الله. فتعالوا النهارده في النص ساعه اللي باقيه دي اتكلمكم شويه في موضوع غض البصر وازاي نظبط الامر ده، لان الملف ده مهم جدا جدا، واللي هيفوته هيقع في اشكال كبير. اطلاق البصر بدايه الوقوع في الفواحش، البدايه بتبقى من النظر، ومن اصدق الشعراء المعاصرين اللي قال نظره فابتسامه، هي نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء، التكمله انت عارفها. الشيطان بيغرز سهام اطلاق البصر في القلب لغايه ما ينزع منه خشيه الله والحياء. وشوفوا يا جماعه، اوعى تستقل بالنظر، هو سهم مسموم بيدخل على القلب بيقعد خلاص. اوعى تقول لي ده نظر وهتعدي، لا يا نجم مش هتعدي، البدايه كده، لكن الحريق بيبدا بشراره، الحريق بيبدا بشراره. وخدوها قاعده واحفظوها، كل نظره حرام هي كانك بتدق على باب الزنا بتخبط عليه تخبيط. البدايه نظره عاديه، النظره دي لما تروح للقلب وتدخل فيه القلب بيعلقها على الجدار، يروح معلقها كده، فلما يعلقها تيجي نظره كمان، يروح معلق كمان صوره كمان ثالثه، يعلق الرابعه، لغايه ما ايه، ما يدخل الانسان في المرحله الثانيه. ايه المرحله الثانيه؟ التفكير في الصور دي بقى واستحضارها كل شويه، وبعدين كده يدخل في المرحله الثالثه يطلق البصر. ايه اللي يحصل؟ يبدا بقى يصل للمرحله النهائيه، اي حاجه فيها تركيز تطلع الحيطه دي. وده احد الاسباب، ده احد فواتير على فكره، احد فواتير عدم الخشوع في الصلاه، احد الاسباب الاساسيه هي اطلاق البصر. هتجيب منين؟ اقول لك الحاجه، احد الفواتير بتاعت مش عارف اي حاجه عاوزه تركيز هتلاقي الحاجات دي بتطلع لك، حتى المذاكره. وذلك اللي بيبتلوا بالحاجات دي والمشاهدات ما بعرفوش يذاكروا، ما بعرفوش يذاكروا، واللي بيحتك بالشباب فاهم انا بقول ايه كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا موضوع التسلسل الطبيعي لارتكاب الفاحشة قال كتب الله على كل نفس حظها من الزنا، فالعين تزني، بدأ بالعين وزناها النظر. فخلي بالك إلى أن قال ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. فالموضوع ده مهم جدا أن احنا ناخد بالنا منه، أن في أخطار شديدة جدا في الباب ده. عشان كده عما نيجي نقرأ السلف ونشوف السلف كانوا بيقولوا إيه في الموضوع ده، وأن الموضوع ما كانش عندهم يستقله. يا عم ده حاجة ذنب صغير. لا يا حبيبي، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على رجل حتى يهلكنا، يضيعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شوف سهلة، اضمنوا لي ستة اضمن لك الجنة، اضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستة من أنفسكم اضمن لكم الجنة، يعني أنا ضامنها. منها صلى الله عليه وسلم بيقول وغضوا أبصاركم، اضمن لك الجنة، الجنة مضمونة أجيبها لك. عشان كده عما نيجي نشوف السلف رضي الله عنهم، هكلمكم النهاردة إن شاء الله، ربنا بس ييسر، ما عديش ساعه، ولو عديت بقى خلاص يعني لينا موعد تاني نتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم. فانا عاوز اكلمكم في ان الموضوع ده هو فين في الاسلام، مكانته فين في الاسلام، واسباب الوقوع فيه ايه، والفواتير اللي هتدفع للي مبتلى بيه طب وحلها ايه. وانا عندي ثلاث محطات في موضوع سوره النور لازم هاسهب فيها، منها غض البصر، لان انا يعني هكذا يرون الشباب ان انا محتك بيهم، يعني اظن من اكتر من 15 سنة اللي عندي يقين فيه من 2004 وانا محتك كويس شوية يعني بالشباب، اكاد اجزم من خلال الاستشارات والاحتكاك بيهم ان هذا الملف اذا انضبطت كثير، بل تقريبا 99% من مشاكله، 99% من المشاكل انضبطت. ذلك السلف كانوا بيحذروا جدا من الباب ده. ليه؟ مش قصة يا جماعة، أصل انتوا عارفين عما في أخت مثلا تيجي تسأل واحد رايح يتقدم لها انت ليك ورد قرآن ولا لأ، فالبعض ممكن ايه يعني يستهزأ بالسؤال ده. هو السؤال مش في حد ذاته انت بتقرأ قرآن يوميا ولا لأ عشان أقيمك، لأ، هو ده مؤشر ان في اتصال يومي، في اتصال دائم روحي بالسماء ولا لأ. واخدين بالكم؟ لان اللي بيعمل كده غالبا بيعمل حاجات كتير غيرها، واخدين بالكم، بيعمل حاجات كتير غيرها في الموضوع ده، فهو مؤشر على ان في اتصال دائم بالوحي، في اتصال دائم بالسماء، وصل لكم الفكرة دي؟ فنفس الكلام عما السلف بيتكلموا في البصر، ما تتعاملش بقى ان البصر هو قوي كده، كبير قوي كده، لا لا لا. اللي يخلي عيسى عليه السلام يقول ان النظر يزرع في القلب الشهوة، يزرعها، قاعد يرمي فيها البذور دي ويزرعها. زنون يقول النظرات تورث الحسرات. والإمام أحمد، الإمام أحمد دوم كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلايا. وعشان كده ابن مسعود يقول ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. الشيطان ليه مطمع، ماشي، مركز فيها، الشيطان مركز في الموضوع ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. ليه بقى؟ الشيطان نفسه بس في نظرة منك لوحدة، وهو هيقوم بالباقي. عارف الشيطان بيقول لك ايه من الآخر؟ يعني كأن الحديث ده بيقول لنا الشيطان عاوز منك حاجة واحدة بس، بيقول لك هو الشيطان قاعد بيقول لك بعد إذنك بس اديني مفتاح قلبك. فأنت تقول له مش هديك يا عم، اديني. طب بص عليها كده، بص على آلاء كده، شايف مي؟ شفتها؟ بس هو خد الايه، خد المفتاح، هيفتح هو الباب، يقولك بس ليه مطمع، انا بقى هعرف افتح منين وهقعد فين، معايا مفتاح بقى، خلاص كل حاجة هعرف اخش. عشان كده كان الوراق يقول من غض بصره عن محرم اورثه الله حكمة على لسانه. وكان بعض السلف يقول سبحان الله، انا مرة ابتليت فنظرت لامرأة لا تحل لي، يقول سبحان الله، فنظرت زوجتي الى رجل ابغضه. ملفات بقى، مش شرط كل مرة ده اللي يحصل، مش شرط كل مرة ان في واحد يتعاقب العقاب ده، او في واحد يلاقي الفواتير دي، لا لا لا، عادي كل واحد. عشان كده كان ايه يقول لك اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب ان الله يغفل ساعة، ولا ان ما تخفيه عنه يغيب، ولا ايه، ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. الباسورد تغيير الصفحة، وصفحة الاستجرام وغير في الحسابات يا نجم، خلي بالك. ولا أن ما تخفيه عنه يغيبه، ولا كل شوية تخش على الواتس وتمسحي، ولا أن ما تخفيه عنه يغيبه، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. خلي بالك، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الفضل، رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة، والفضل ده صغير بس النبي صلى الله عليه وسلم يربيه، فالفضل كان سمته جميل، فبينظر ليها والبنت تنظر ليه الست دي، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. الله أكبر، أمال الجامعة تبقى إيه؟ عشان كده يا جماعة نفسي أكلمكم في كلام ابن القيم بس عشان الوقت. المهم ابن سيرين بيقول إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. والله يعني أنا نفسي أتكلم كده ساعة ساعتين في الموضوع ده، وبعدين أنتوا بتقطعوا براحتكم بقى، بس مش تابعوا علي. شوفوا الراجل بيقول إيه؟ ابن سيرين بيقول إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. هؤلاء يا جماعة لما صدقوا حال القيام حفظ الله لهم الأبصار حتى في المنام. يعني كنت بصره الذي يبصر به، عرفتوا يعني ذلك أزكى ليك، أكثر نماء. يا جماعة ما تدورش على التزكية حبيب قلبي وعينك مفتوحة على الأبصار، صدقني مش هتلاقي تزكية، تزكيتك هتضعف. ذلك أزكى يعني أكثر نماء وأكثر طهرة، قلبك يكون عافية. يا ستي انت ليه تشخبطي كده؟ وكل بنت ما بتلبسي الحجاب الشرعي المنضبط، أنا حزين عليكي. غير ده مش ذنب في حالك بس، انت بتصعبي غض البصر على الأمة، انت بقيتي مشكلة من مشاكل الأمة، بدل ما كنت جزء من حل مشاكل الأمة صرت انت مشكلة، عملنا مشكلة في الأمة، عملنا أزمة في الأمة، قاعدين نحاول بقى نعالج الشباب بسببك. والله ما هتعدي، وربي ما هتعدي، وهتتحسبي إن لم تتوبي توبة صادقة. تفكر الموضوع هيعدي؟ صدقيني مش هيعدي. ليه؟ لأنك انت كم واحد أمال تفتنيه باللبس ده؟ وكيع بيقول خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد يقول إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا، نقفل البصر. يا جماعة الناس بتتكلم في زمانهم، كلموا في الزمن بتاعهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شاف حور عينه في المنام فسأل مين الجارية دي؟ قالوا ديت امرأة لعمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرتك يا عمر فصرفت بصري عنها، فقال عليك غار يا رسول الله وبكى. بس شوف النبي يراعي الصحبة حتى في المنام، ويراعي النظر، سبحان الله. حسان ابن أبي سنان خرج يوم عيد، فامراته لما رجع بتقول له إيه؟ بتقول له كم من امرأة حسنة قد نظرت إليها اليوم. النساء هن النساء من زمان زي النهاردة زي بكرة، النساء هي حاجة واحدة. فبتقول له كم واحدة بقى قاعدة امال تبص عليها وانت جاي؟ فسكت. فلما أكثرت قال ويحك، والله ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. بقول والله ما شفت أي حاجة. سبحان الله يا جماعة، اللي بيغض بصره، اللي بيغض بصره يظل يرى الغض جميلا ويظل مستمتع بما أعطاه الله. واللي بيغض بصره أقسم بالله من أسعد الناس في علاقته الزوجية. ليه؟ يظل يرى امرأته جميلة، يستمتع بحلاله، رضا، راضي. لكن والله ما علمت أحد يطلق بصره وهو راضي مع زوجته. وطبعا النساء فهم كلامي كويس، والمتزوجين فهم كلامي كويس. شفتوا بقى السلف كانوا بيشوفوا الموضوع ده ازاي؟ درجة علاء ابن زياد بيقولي لا تتبع بصرك رداء المرأة، اللبس بتاعها. انت بتبص على المنتقبات ليه؟ فإن النظر يجعل في القلب شهوة، يجعل في القلب شهوة. يا جماعة ده النظر لمين؟ خلي بالكم بس، السلف بيتكلموا على النظر للأوجه مش النظر للعورات. كانش عندهم القرف ده ان يدخل ويشوف وعك واللخبطة دي كلها. الربيع بن خسيم اللي كان ابن مسعود بيقول له لو رآك النبي لأحبك، كان بيغض بصره لدرجة يعني النساء كانوا بيفتكروه أعمى. لدرجة كان في بنات معدية مرة في يوم من الأيام فشافوه يعني لا يعني غض بصره قوي فافتكروه أعمى، فقالوا نعوذ بالله من العمى. وكان لما يروح هو تلميذ ابن مسعود 20 سنة، مرة بيخبط على الباب فالجارية بتقول له إيه؟ يا ابن مسعود صديقك الأعمى قد جاء. فكان هيضحك ابن مسعود، يضحك ليه؟ لما هي دخلت كان اللي بيحصل كان هو بيتلاقيه وبصص في الأرض كده. متعلم يا جماعة، سبحان الله. عشان كده يا جماعة صدقني، السهم المسموم مش انك تشاهد الأفلام وانك تنظر للنساء، لا مش مجرد كده. السهم المسموم الحقيقي انك كلما أطلقت السهم ده مش تتعرض لقلبك بس، لا ده بيضرب، بيضرب هرم التعظيم لله سبحانه وتعالى. وصدقني أنت لا تعاني من النظر في الخلوات للمحرمات، أنت لا تعاني من النظر في الخلوات، أنت تعاني من عدم مراقبة الله في الخلوات. فمش تقولي يا شيخ أعمل إيه في إطلاق البصر، لا ده السؤال الغلط. السؤال الصح يا شيخ أعمل إيه من عدم مراقبة الله. فاجتمع عليك عدم التعظيم واتباع الهوى وميل النفس. قدرك عند الله على قدر قدر الله عندك في الخلوات، لازم تبقى انت مدرك كده كويس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لازم تاخد بالك. مجاهد يقول إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها، بيحكي لنا حاجات خير، يقولك إن الشيطان قاعد بيزينها عشان يهبلك. وكان بعض العارفين من السلف يقول كلمة لو الرجال فهموها، يقول ما يأس الشيطان من إنسان إلا أتاه من قبل النساء. وأنا هقول لكم قاعدة، ما فتن عبد بمثل ما فتن من بابين، باب النساء أو باب الأموال، النساء أو الفلوس، اللي بيتفتن بيجي من الباب ده. واخدين بالكم؟ عشان كده مهم جدا أن احنا نكون مدركين. أنا مش هكلمك بقى في غض البصر وإيه هو أنواع غض البصر لا لا لا، خلينا بس في حتتي اللي احنا بنتكلم فيها دي بتاعت الشهوات، عشان نتكلم في حاجة تانية. الله سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا. طاووس بن كيسان بيقول ضعيفا في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. وانت عادي جدا في الجامعة الدنيا ايه سبهللة ولا فارق معاك، وتقول عادي يا شيخ ما مش تعقدها مش شيخ الله يكرمك، وانت كل يوم بتشحني بنتك في باص اختلاط ومدارس اختلاط والدنيا كلها، تيجي تقولي انا بنتي ليه يا عمو الشيخ ما بتحفظش قرآن؟ طول ما انت بتقولي عمو الشيخ وبتركب في الحتة دي بنتك هتحفظ ازاي؟ هتحفظ ازاي؟ نسأل الله العفو والعافية. معاوية يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترى اعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. طيب والعين اللي انت لن تكف؟ خلي بالك بقى، خلي بالك. مش يجي واحد يقول لي طب يا شيخ انا سمعت ان النظرة الاولى ليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اما واحد سأله على النظر الفجأة قال له اصرف بصرك، اصرف نظرك، ما تتلذذش بالحاجات دي، خلاص هي مرة اوعد نعبة خلاص اصرف. فنسأل الله العفو والعافية، ربنا يعافينا. والله وإياكم من كل سوء، لأن الباب ده لما الإنسان بيتهاون فيه بيضيع. حماد بن زيد بيقول لنا سمعت أبي يقول لرب نظرة لأن تلقى الأسد فيأكلك خير لك منها. أسد يبلعك كده، ده أفضل والله أفضل. عشان كده الإمام الشعبي كره أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته. طبعا وزمانه إيه؟ ده الزمان بتاعه زمان الأبرار، وطبعا منكم كتير مش هيفهم كلام الشعبي، لكن اللي في الاستشارات هيفهم كلام الشعبي كويس قوي، واللي بتجيله فتاوى كل يوم واستشارات في الباب ده هتجيله فتاوى بتاعه. عشان كده الأمهات في البيت والبنات في البيت اتقوا الله والبسوا عدل. فهذه الأبواب مهمة جدا، هذه الأبواب مهمة جدا، وإلا هنروح في حتة نسأل الله العفو والعافية. الإمام أحمد بيقول قائل يعني واحد المروزي بيسأله بيقول له يا أبا عبد الله رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالصياط يعني بالقرباج ما دخلت في معصية، بيقول غير أنه لا يدع النظر، بس هو مشكلته بس في موضوع البصر ده شوية يعني عينه كده شوية يعني. فقال له إيه الإمام أحمد؟ قال له أي توبة هذه؟ توبة إيدي بقى إن شاء الله، توبة إيدي إن شاء الله. وكان الإمام أحمد يقول لما في واحد قال له الرجل ينظر إلى المملوكة قال أخاف عليه الفتنة كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل الدوشة. وابو حامد الغزالي بيقول من لم يقدر على غض بصره لن يقدر على حفظ فرجه. ويا سيدي بيبشرك ابن الجوزي بيقول لك كل زمان الجهاد، كل زمان الجهاد في الغض لحظة، يعني كل القصة كلها أنا بس تخفي يعني أول دقيقة بس تقفلها خلاص الموضوع انتهى. والإمام ابن تيمية ابن قيم يقول إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب فاستتر منها بحجاب كل المؤمنين فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال. وابن الجوزي بيقول لك وإنما بالغ السلف في الغض. ليه بقى؟ أيوة صحيح حكينا كده، أنتوا ليه شدين علينا في الموضوع ده؟ ليه السلف شدوا في الموضوع ده؟ يقول لك وإنما بالغ السلف في الغض حذرا من فتنة النظر وخوفا من عقوبته، فأما فتنته فكم من عابد خرج عن صومعته. يا الله كم من عابد خرج من صومعته بسبب الباب ده، بسبب نظرة، وكم استغاث من وقع في تلك الفتنة. شوف بقى كم واحد. طب أسباب الموضوع ده إيه؟ إيه الأسباب اللي بتوقع الباب ده؟ إيه اللي بيخلي الناس تقع في الإشكال ده؟ وإيه الحل؟ إيه الأثار اللي هتترتب على الموضوع ده؟ وفعلا إيه المشاكل اللي ممكن الإنسان يقع فيها والفواتير اللي يدفعها؟ والوسائل اللي تعني على غض البصر. أنا عاوزة كده أفوق وعاوزة أخد أسباب تعني. ده اللي هقوله لكم المرة الجاية إن شاء الله، هقول لكم أسباب الناس بتقع ليه في الباب ده، وهقول لكم العلاج إن شاء الله، وهقول لكم بإذن الله الفواتير اللي هتدفع لو دنيتك في الحتة دي، وهقول لك الفوائد اللي هتاخدها والمكافأة لو سبت. بس قبل ما أختم هحكي لكم مناظرة جميلة قوي بيحكيها لنا مين؟ الراجل القريب الأديب المبدع ابن القيم. بيحكي بيقول ابن القيم بيقول ان في مناظرة حصلت بين القلب والعين، وكل واحد منهم بيلوم التاني في الموضوع ده. فقال القلب للعين، الاول العين قالت ايه للقلب، وكل واحد قاعد مال يلوم التاني. او خلونا نبدأ ايه بالقلب. يقول لما كانت العين رائدة والقلب باعثا وطالبا، وهذه لها لذة الرؤية، ان العين لها لذة الرؤية، وهذا له لذة الظفر القلب، كان في الهوى شريكي عنان، ولما وقع في العناء واشترك في البلاء أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه، كل واحد قاعد يعاتب الثاني. فقال القلب للعين أنت الذي سقتني إلى موارد الهلكات وأوقعتني في الحسرات بمتابعتك اللحظات، ونزهت طرفك في تلك الرياض وطلبت الشفاء من الحدق المراد، وخالفت قول أحكم الحاكمين قل للمؤمنين وقول رسوله النظر إلى المرأة سهم مسموم. الحديث فيه ضعف، فمن الملوم سوى من رمى صاحبه بالسهم المسموم. ده مين؟ ابن القيم بيتخيل أن القلب بيناقش العين، فبيقولها فمن الملوم سوى من رمى صاحبه بالسهم المسموم، أو ما علمت أنه ليس شيء أضر على الإنسان من العين واللسان، فما عطب أكثر من عطب إلا بهما، وما هلك أكثر من هلك إلا بسببهما، فلله كم من مورد هلكة أورداه ومصدر رضي عنه أصدراه، فمن أحب أن يحيا سعيدا ويعيش حميدا فليغض من عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرر، فإنه كام في فضول الكلام وفضول النظر،

والعين تزعم أن القلب أنكاها، والجسم يشهد أن العين كاذبة وهي التي هيجت للقلب بلواها. لولا العيون وما يجنين من سقم ما كنت مضطرح من بعض قتلاها. فقالت الكبد المظلومة التائدة قطعتماني وما رقبتما الله. ماريا بتقول أنا عندي 16 سنة مش فاهمة حاجة. أكيد أنت مش فاهمة حاجة من كلام ابن القيم الأخير صح؟ بس أكيد كنت فاهمة طول المحاضرة صح؟ إن شاء الله تكوني فاهمة طول المحاضرة بإذن الله صح كده؟ أكيد أنت كنت فاهمة طول المحاضرة. عموما أنت لو رجعت لكلام ابن القيم، وده أنا طلبه منك واجب، ترجعي لكلام المقيم في روضة المحبين، هتجيبيه وتقرأيه إن شاء الله وتقولي لي أنت فهمت إيه المحاضرة الجاية. ولو قلت أنت فهمت إيه إن شاء الله هديكي جايزة، بس كلام ابن القيم يعني إن شاء الله. لخصت الدرس، لخصت الدرس ده إن شاء الله بإذن الله تبعتي لي الإشراف وأنا هديكي جايزة. المهم إن الكبد بقى ابن القيم بيقول أنا أحترم ماريا، وسارة بتقول أنا برضو إيه أنا عندي 14 سنة ومش فاهمة قوي معاها. لخصي الدرس، لخصت الدرس وشرحتي كلام ابن القيم إن شاء الله ليكي هدية. وخلاص بقى سبقت ماريا وسارة الجميع، فمش هنكمل بقى إيه هدايا. عموما إن القلب في الآخر، إن الكبد حكى على الاثنين وقال المشكلة فين، فأنتوا بقى روحوا كملوا القصة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسددنا وإياكم. هتبعتوها فين إن شاء الله بقى إيه يعني الإشراف هيقول لكم تبعتوها فين ويتابع معكم. أسأل الله أن يجملنا وإياكم بذكره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يفتح علينا وعليكم من أنوار هذه الصورة فاجعل لنا نصيب من نور على نور. جزاكم الله خيرا.